من المسائل الثلاث التي مهد الشيخ رحمة الله عليه بها لما يستقبل من أصل الرسالة. وأنتم تعلمون أن أصل الرسالة في أسئلة القبر الثلاثة أو في أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ الشيخ عليه رحمة الله يمهد لهذه المسألة، فإذا ما جئت إلى موضع ذكرها من الكتاب فهمت المراد على وجه سهل ميسور. فأول مسألة ذكرها أن الله خلقنا، وكما تعلمون أن هذه الرسالة هي مبتدأ شرح الاعتقاد، وكما ذكرنا كتب الاعتقاد نظمها ورتبها أهل العلم على وجه مرتب مدرج، يرتقي طالب العلم فيها من الكتاب البسيط ثم يرتقي حتى يأتي إلى المرحلة النهائية من دراسة كتب الاعتقاد. هذه الرسالة أول ما رفع بها أهل العلم، ولهذا قلنا بأن شرحنا لهذه الرسالة لا يكون على وجه التفصيل، لا يكون على وجه التفصيل، إنما هي إن قلتم رؤوس أقلام وتمهيد لما يستأنف من كتب، حتى إذا أتيت على مواضع هذه المسائل كنت مستوعبا ومستعدا لأن تشرح لك شرحا مبسوطا. لكن هذا الكتاب على وجه الخصوص لأنه أول مرحلة في مراحل دراسة كتب الاعتقاد، من الأفضل أن تدرس دراسة سهلة مبسطة حتى يفهمها الجميع. فأول مسألة ذكرها من المسائل الثلاث التي قال بأنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعملوا بها، أن يعلموها وأن يعملوا بها، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. معلوم أن الله خلق الكل كما ذكرنا، ولم ينكر هذا إلا شرذمة قليلون، وهم طائفة من الهند كما ذكرنا يقال لهم من السمنية، هذه الطائفة التي تدعي أن هذا الكون جاء صدفة من غير إله ولا مدبر، وذكرنا طرفا من أخبارها. ثم قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا أمر لازم، إذا اعتقدت أن ربك عز وجل هو الذي خلق الكل وهو الذي رزق الكل فواجب عليك ألا تعبد غيره سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا لكم مثالا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في من يعتقدون أن الله خلقهم ورزقهم ثم يصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وهذا المثل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح الذي أخرجه الطيالسي في مسنده من حديث أبي موسى، قال صلى الله عليه وسلم في وصايا الله عز وجل لزكريا بن يحيى أو ليحيى بن زكريا، فقال من جملة ما ذكر: أولهن ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله. هذا مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله، من خالص ماله، لم يشركه أحد في شرائه. فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى رجلا أو اشترى عبدا بحر ماله وأسكنه داره ثم قال: أعمل وارفع إلي. هذا هو اللازم، اشتريتك بحر مالي وأسكنتك داري، فإذا عملت فما ينتج من عملك فأده إلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان العبد يعمل ويرفع لغير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ الجواب: لا أحد. الجواب: لا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. كما قلنا، هذا أمر لازم لمن اعتقد أن الله عز وجل هو وحده الذي خلق ورزق ودبر الأمر. ثم انتقل إلى الثالث فقال: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، إلى آخر قوله. هذه الثالثة وهي التي قال فيها أو يخاطب فيها من اعتقد اعتقادا جازما بأحقية الله عز وجل في العبادة. الشيخ يقدم مقدمات ثم يلزم الذي أقر بالمقدمات. هنا يخاطب الذي يعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل وحده هو الذي ينبغي أن يعبد. فإن كنت تعتقد هذا وأنك وحدت ربك لأنه هو الواجب عليك أن توحد الله، لأنه هو اللازم مما تقدم ذكره، ثم علمت أن هناك من الناس من يشرك بالله، فهؤلاء الذين أشركوا بالله هل تعرضوا لله بالسب أم لا؟ نعم، تعرضوا له بالسب، وقذفوا ربنا عز وجل بالنقائص، ادعوا له ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، قالوا له صاحبة ولم يتخذ صاحبة سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك، قالوا ثالث ثلاثة، وربنا يقول: قل هو الله أحد. هؤلاء سبوا الله، هؤلاء هم المشركون. فيا من وحدت ربك واعتقدت أن ربك عز وجل يجب في حقه أن يعبد، فيا هذا لا يجوز لك أن تكون بينك وبين من كفر بالله مودة. هؤلاء الذين سبوا ربنا عز وجل وقذفوه وكفروا به وما قدر الله حق قدره، لا ينبغي لمن وحد الله وأطاع نبيه أن يواردهم. ولهذا هذه المسألة من أهم مسائل الدين، وهي ما تسمى عند أهل العلم بالولاء والبراء. بالولاء والبراء، الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، أن تحبهم، أن تحب دين ربك سبحانه وتعالى ومن يدين بدين ربك. ثم البراء، أن تتبرأ من كل من كرهه الله عز وجل. الذين أشركوا بالله الله عز وجل يبغضهم، فمن أبغض الله عز وجل وجب علينا نحن الذين وحدنا ربنا أن نبغضه أيضا. فلا يجوز أن توحد ربك وأن تتخذ هؤلاء أولياء. هذه المسألة وهي مسألة الولاء والبراء كما قلنا أصل عظيم من أصول الدين. هذا الأصل ذكره ربنا عز وجل في مواضع شتى من كتابه. فذكر ربنا عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام وهو يتبرأ من شرك قومه ويتولى الله عز وجل، قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء والبراء. إبراهيم عليه السلام لما وحد الله سبحانه وتعالى تبرأ من أهله، تبرأ أول ما تبرأ من أبيه لأنه أشرك بالله عز وجل. ولهذا هذه المسألة البعد فيها والقرب لا اعتبار له، البعد فيها والقرب لا اعتبار له، لأن القريب قريب الدين للنسب، لأن القريب قريب الدين للنسب. وجب عليك أن تحب كل مسلم لأنه مسلم ولو كان عاصيا لله. لماذا؟ لأن العبد المسلم لا يبرأ من كل وجه، إنما يحب من وجه ويبرأ من وجه، هذا يحمل في قلبه حبا لله عز وجل مع معصيته. لكن الكافر يبغض من كل وجه، يبغض من كل وجه ولو كان خيرا، ولو كان خيرا. وما تنفعه أفعاله التي يفعلها في الخير لا تنفعه. ولهذا يجب عليك أن تتولى الله ورسوله والمؤمنين، ولو كان هذا الذي تحبه بعيدا عنك. ويجب عليك أيضا أن تكره من كفر بالله عز وجل وصار عدوا له ولو كان أباك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وذكر ربنا أصنام. هذه الآية يذكر طائفة من المفسرون أنها نزلت في جماعة من الصحابة يوم بدر، قال ربنا: ولو كانوا آباءهم. قالوا نزلت في أبي عبيد لما قتل أباه يوم بدر، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم في أبي بكر لما هم بقتل ابنه عبد الرحمن، لما قال له بعدما أسلم: لقد رأيتك في المعركة. عبد الرحمن يقول لأبيه: لقد رأيتك في المعركة لكني تراويت عنك. يقول يعني لو أني استمكنت، لو أني رغبت في قتلك لقتلتك، لكني تراويت عنك. يحدث أباه، فقال له أبوه وهو أبو بكر: ولو رأيتك لقتلتك. أبو بكر يقول لابنه: ولو رأيتك لقتلتك. لماذا؟ لأنه كان عدوا لله. هذه الصلة التي بينهما تضيع مع الكفر. ولهذا في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ربه: ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس، فرق بينهم بين من أطاعه وبين من عصاه. وفي حديث أبي، حديث الذي عند مسلم من حديث يعني أذكره إن شاء الله، يقول: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. بعثه لماذا؟ ليبتليه وليبتلي به. في أي شيء؟ يبتليه في الرسالة. هذا رجل له ولد يحبه، أتى محمد صلى الله عليه وسلم فصار الوالد محبا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأبى الولد أن يحب رسول الله، فيبتلي الله عز وجل الوالد بابنه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصبه حبه عن معاداة الولد يعني في كفره أم لا؟ فهذه المسألة هي مسألة الولاء والبراء. هذا الصحابي هو حمار المجاشعي. الشاهد: مسألة الولاء والبراء ينبغي أن تعلم في المسلمين، فتبرأ من الشرك وأهله كما قلنا، ولا ترابط بين قرب المسافة وبعدها. لكن هنا ينبغي مسألة نذكرها وينبغي أن تعلم، طالما أن الكلام على المشركين وعلى هذه المسألة وهي مسألة الولاء والبراء، حتى ينضبط هذا الأمر ونسير فيه في ظل هذا الركام الذي نعيش فيه وما نحن فيه من فتن. نذكر أقسام الموالاة. فالتعامل مع المشركين له أقسام. نوع من هذه الموالاة فعله كفر، فعله كفر مفرد من الملة، من وقع فيه كفر بالله عز وجل. وهؤلاء هم الذين يحبون الكفر، قوم يدعون الإسلام لكنهم يحبون المشركين لدينهم، يحبون المشركين لدينهم، ويحبون أن يظهر الشرك على الإسلام، ويظاهرون أهل الإسلام مع المشركين، وإن رأوا غلبة المسلمين حزنوا، وإن رأوا غلبة المشركين فرحوا. فهؤلاء يحبون أهل الشرك لشركهم لدينهم، يحبونهم ديانة. وهؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من اتخذ هؤلاء أولياء حبا لدينهم فإنه يصير من بني ملتهم. فمن أحب المشركين لدين وأحب ظهور ملتهم على ملة الإسلام وساعد على ظهورها كفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه، هذا لازم. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كفر ثم إيمان، كفر بالطاغوت. ومن يحبون الطواغيت ومن يحبون الشرك ثم إيمان بالله عز وجل. قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وولده. فهؤلاء الذين يحبون المشركين لدينهم فهؤلاء من المشركين. وهذا يسميه أهل العلم موالاة، يصطلحون أن هذا النوع يقولون عنه موالاة. ونوع ثاني يسمونه تولي، يسمونه تولي، وهو حب المشركين لقرابتهم ولمصلحة لهم في الدنيا. يحب مشركا لأنه من أقربائه، أو لأنه يتعامل معه في التجارة ويحبه، فهذا ليس كفرا لكنه محرم، لكنه محرم. لماذا؟ قد يلبس على بعض الناس أن هذا الكافر مثلا أخلاقه طيبة، يقول قولا حسنا، يعامل الناس معاملة حسنة، فنظر دينه ونحب أخلاقه، هو بغيض من كل وجه. لماذا؟ لأنها كالميزان، فأيهما رجح كان. ضع أخلاقه في كفر وضع معاملاته في كفة، ضع كل حسنة فعلها في كفة، ثم ضع أمامها كفره بالله، وارفع هذه الكلمة وضع مكانها سبه لله. فلا ترجح عند المؤمنين إلا كفة كفره. فلهذا يصير بغيضا لنا من كل وجه، يصير بغيضا لنا من كل وجه، ولكن قد يعامل بالحسنى ويحفظ له الجميل لهذا الخلق، وهذا لا تناقض فيه، يحفظ له الجميل لكن من غير حب. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أو أتي بأسار رجل قال فيهم: لو كان المطعم بن عدي حيا وفرضني في هؤلاء النسنى لأعطيتهم له. لماذا المطعم؟ لأنه كان رجلا خيرا ذا عهد. قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وفرضني، يعني كلمني في هؤلاء النسنى، سماهم النسنى صلى الله عليه وسلم، هم المشركون، لا أعطيتهم له، لو طلبه مني أعطيتهم له. هذا لا ينافي ما ذكرنا، هذا أمر لا يدل على محبة القلب. طيب، هذا الأمر ليس كفرا مع أنه يحب هؤلاء، لكنه يحبهم لمصلحة دنيوية، أو يحبهم قرابة لا ديانة. الأولى قلنا فيها أنه يحبهم ديانة، الثانية قرابة مصلحة، لكن ليست ديانة. والله عز وجل لما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون الله تلقون إليهم بالمودة. هنا هذه الآية كما في الصحيحين من حديث علي نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب رضي الله عنه لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة أرسل حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ المشركون حذرهم، حتى يأخذ المشركون حذرهم. فنزل الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي عليا وآخر، فقال لما جاءوا بهذه الرسالة فقرروها، فإذا فيها من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم فيها بما ذكرته. فقام عمر وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. هنا عمر رأى شيئا يظهر منه أن حاطبا يحب الكفر، وإلا لما يرسل حاطب رسالة يحذر فيها أهل مكة أن يستعدوا لمحمد وصحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر يا عمر. ثم سأل حاطب وقال: ما حملك على هذا؟ هذه الجملة فيها أعظم دلالة على النية، وأن العبد وإن وقع في الكفر إنما ينظر ابتداء في نيته. هنا فعل حاطب فعل كفر أم ماذا؟ ها؟ فعل كفر. هل نحكم على الشخص بمجرد فعله بالكفر؟ هذا فعل خارج، هذا لا يجوز. وإنما ينبغي ابتداء أن نسأل. قال النبي: ما حملك على هذا؟ فقال حاطب: فإني كنت امرأة في قريش ولم أكن من أنفسهم، يعني ما كنت من أهل قريش أصالة. قال فإني كنت من قريش ولم أكن من أنفسهم، وإنما المعك من المهاجرين كانت لهم قرابات يحمون بها أموالهم وأهليهم، لهم قرابات في قريش، فإن دخلوا أقاربهم يحمون أموالهم ويحمون أهليهم. فأحببت إذ فاتني من النسب أن أتخذ عليهم يدا يحمون بها قرابتي، وأنا أعلم، هذا معنى قول حافظ، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة لا محالة، فاتحها. فإذا استعدت قريش لا للحرب، وما حرب، إذا استعدوا للحرب أو استعدوا لألا يفجرهم محمد صلى الله عليه وسلم، يستعدون يهدمون أموالهم ومتاعهم وأمتعتهم، الذي يخبرهم بهذا يصير له يد على أهل مكة. فقال فأحببت إذ فاتني من النسب أن أتخذ عليهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم، يعني صدق في قوله. فقال عمر وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال يا عمر إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث يبين أن فعل هذا مع المشركين ليس كفرا لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على حاضر بالكفر، وإنما سأله عن قصده ابتداء. الثانية أن الله قد غفر له، وأن أهل بدر معصومون من الوقوع في الشرك، ولهذا حافظ لم يقع في الكفر، مع أنه فعل فعلا يظهر منه الكفر. هنا مسألة خطيرة، أنك إن رأيت الرجل يقع في كفر الصراح فلا تحكم عليه ابتداء بالكفر، لعله أتته عوارض ترفع عنه الحكم عليه بالكفر. هذا الرجل الذي أخبر النبي بحاله وقال لأبنائه: فإذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في الرياح، لئن قدر الله علي ليعذبني. هذا الرجل يتهم ربه بالضعف، أم ماذا؟ قال لئن قدر الله علي. بعض الناس أرادوا أن يجعل يصرف الكلمة يقول إن قدر يعني ضيق علي، وهذا خطأ، هي من حيث اللغة تصح، لكن في هذا الموضع لا تصح، سيقول الحديث أبا. قال لئن قدر الله علي، فظن أنه بفعله هذا لم يقدر الله عليه، هذا كفر ولا كفر؟ ومع هذا لما قال الله له كن فكان، قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فأدخله الله الجنة. هذا الرجل الذي ضلت منه راحلته، ثم لما أتت إليه بعدما يئس منها واستيقظ بالموت قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه كلمة كفر ولا ماذا؟ ها؟ كلمة كفر، ومع ذلك قال النبي أخطى من شدة الفرح. ولهذا العبرة بالقلوب، قد يقع الرجل في قول كفر لكن لا يقصد، فلا نتهم الناس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعم لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله كما عند مسلم، قال أقتلته بعدما قالها يا عم؟ فلما استمكنت منه ورفعت السيف عليه قال لا إله إلا الله. الظاهر أنه قالها خوفا من السيف. قال النبي هل لا تقطع قلبك؟ هل لا تقطع قلبك؟ ولهذا لا نحكم على الناس وإن فعلوا أفعال الكفر، نقول فعلوا فعل الكفر، لكن ما نقول كفار. ثم فرق كبير، الفعل كفر لا بأس، بل يجب عليك أن تكفر من كفر الله عز وجل. الذين كفرهم الله وجب عليك أن تكفرهم. والفعل الذي اتفق أهل العلم على كفره وجب عليك أن تعتقد أنه كفر، لكن هل يلزم أن من وقع في وقعة الكفر؟ هذا خطأ. هذا نوع. وسمى نوع ثالث في مسألة الولاء والبراء، وهي معاملة المشركين من غير محبة لهم في أمور الدنيا، في التجارات ونحوها، في التجارات ونحوها. هذا الأمر لا شيء فيه، ليس مخرجا من الملة وليس حراما، وهذا الأمر لا يستغني عنه أحد، حتى الأنبياء لم يستغنوا عن هذا الأمر، وهو معاملة المشركين في البيع والشراء والتجارات في أمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم راهن زرعه عند يهودي كان يستخدم اليهود، كان يستخدم النصارى، كان يعامله هذا لا شيء فيه، طالما أن القلب يعتقد كفره وأنه لا يحبون من وجه واحد. وسمى يعني عناصر أخرى في مسألة الولاء والبراء كما قلنا، ليس هذا موضع البسط فيها، ولكن أشارنا إشارة إلى هذه المسائل. ولهذا من أحب المشركين لديانتهم وأحب ظهورهم على أهل الإسلام ما حكمه؟ فعله كفر. من أحب المشركين قرابة ومصلحة لا لديانة هذا محرم وليس كفرا. من عامل المشركين من غير محبة أمر مباح لا بأس، أمر مباح لا بأس به. ومن هذا يعلم أن المعاملات مع الشركات اليهودية، مع الشركات التي تدين بدين الكفر، ليس محرما، وإن كان الأولى بالمسلمين أن يستغنوا عنه، وإن كان الأولى بالمسلمين أن يستغنوا عنه، لكن لا يحل لأحد من المسلمين أن يحرم هذا، لأن التحريم إنما هو لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فلا ينبغي على مسلم مكنه الله عز وجل على أناس أن يجعل مشركا وكافرا رئيسا عليه، هذا لا يحل. قلنا هم بغضاء عند الله وهم بغضاء عندنا، فلا يحل لك إن كنت ذا منصب أن تصدر هؤلاء في المجالس وأن تجعل لهم ضرائب يتحكمون فيها يعني بها في المسلمين، هذا أمر محرم، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يتخذ هؤلاء رؤساء والبقية تعلمون. فهذه المسألة التي ذكر الشيخ رحمه الله هي التي ينص عليها أهل العلم بقولهم مسألة الولاء والبراء. ثم انتقل الشيخ رحمة الله عليه إلى فقرة ثانية. نعم، في كل الولايات. ثم قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته. من يقرأ؟ اقرأ. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده وتشرك له فيه، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى: وأنا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى ايه؟ ومعنى يعبدون ماشي. واعظم ما امر الله به واعظم ما امر الله به التوحيد، وهو اكرام الله في العباده، واعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوه غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فاذا قيل لك مثلا انتظر ليقرا اخر اقرا يا علي صوتك أن الحنيف أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر هذه الفقرة التي ذكرها، وهي آخر فقرة ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الممهدات لهذه الأصول الثلاثة. والشيخ رحمه الله ختم هذه المقدمات بالكلام على أعظم ما أمر الله عز وجل به. وأعظم ما أمر الله عز وجل به عباده ماذا؟ التوحيد. هو الذي من أجله خلق الله عز وجل عباده، بل من أجله خلق الله عز وجل السماوات والأرض، من أجله تقوم الساعة، من أجله قامت السماوات والأرض، من أجله استعمر الله عز وجل الناس في الأرض، خلق عباده كله. لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدوني، يعني ما خلقت الجن والإنس إلا ليفردوا ربهم عز وجل بالعبادة. هذا أعظم شيء أمر الله به خلقه، وهو أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى خلق الناس، خلق الثقلين الجن والإنس، وأمرهم بأمور عظيمة، أعظمها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل، ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وأتى قومه بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا النوع التوحيد قال الشيخ في تعريفه: والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد مأخوذ من قولك: وحد يوحد توحيدا، يعني جعلت الشيء واحدا. فتوحيدك ربك أي أنك جعلت ربك واحدا في ماذا؟ في كل شيء سبحانه وتعالى. أن توحد ربك سبحانه وتعالى في الخلق، في الرزق، في التدبير، في العبادة، في الأسماء والصفات، وهذه أنواع التوحيد. لا أحد يشرك الله عز وجل في هذا النوع. والشرك وهو أخبث شيء حذر الله منه عز وجل خلقه. ولو أن العبد من الإنس والجن لقي الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك لقبل الله توبته. ما من عبد خلقه الله عز وجل وفعل كل نقيص، فعل كل شيء من الموبقات، ثم أتى ربه لا يشرك به شيئا إلا نجاه الله عز وجل من النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره وإن أصاره قبل ذلك ما أصاره. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره وإن أصاره قبلها ما أصاره، يعني حتى لو دخل النار فلن يخلد فيها، بل تنفعه الكلمة وهي كلمة التوحيد. هذه الكلمة الثقيلة لا على الألسن، وإنما ثقيلة في الميزان. وأعظم ما في الباب من حديث حديث البطاقة، حديث البطاقة يدلك على عظم التوحيد، وأنك وإن كنت مفرطا في جنب الله ينبغي عليك أن تدعو ربك أن يميتك موحدا مسلما. إبراهيم عليه السلام الذي قال الله فيه: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة قانتا لله. إبراهيم يقول لربه عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيا ترى إبراهيم عليه السلام لا يأمن أن يقع في الكفر، فهل نأمن نحن؟ لا نأمن. فينبغي عليك أن تظل دائما مرددا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حتى تلقى الله عز وجل بها، وأن تدعو ربك أن يثبتك على كلمة التوحيد. وحديث البطاقة حديث جليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل وينشر له سجلات. هذه السجلات كل سجل منها مد البصر، سجل كالكتاب، السجل حجمه مد البصر. لا أدري أقال النبي 900 سجل، 99 سجلا، ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، كتب له كل شيء فيه، وقد امتلأت بذنوبه. فقال الله له: انظر فيها أظلمك حفظتي؟ فنظر فقال له، فقال: هل تجد فيها شيئا لم تفعل؟ قال له. هنا أيقن الله أنه هالك وأنه في النار لا محالة. 99 سجلا دونت فيها مصائبه، هالك لا محالة. فيأس الله وأيقن أنه من أهل النار. فقال الله عز وجل: ولكن لك عندنا بطاقة، لك عندنا بطاقة. فقال: وما تفعل البطاقة؟ 99 سجلا. فقال: يعني انتظر، فإنه لا يظلم عندنا أحد، لك بطاقة ولو كان فيها كانت فيها حسنات صغيرة لك عندنا بطاقة، فلتستوفي حقك. قال: وما تفعل البطاقة 99 سجلا؟ فإذا بربنا سبحانه وتعالى يأمر أن توضع هذه البطاقة الذي فيها لا إله إلا الله في كتفة الميزان قال النبي فرجحت بهن لا إله إلا الله وطاشت السجلات وكان الرجل من أهل الجنة. تعلم فرض التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على عمه أبي طالب. نفعه أبي طالب ولا ما نفعه؟ نفعه، صد عنه هذا قريش، فكان على فراش موته وعنده أصحاب السوء. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمي قلها، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، كلمة لو قالها من قلبه لنجاه الله عز وجل، لكن كان آخر كلامه أنه على دين عبد المطلب. ولهذا تدعو ربكم سبحانه وتعالى أن يحفظ عليكم دينكم وأن يحفظ عليكم كلمة التوحيد. فالشيخ رحمه الله يختم هذه المقدمات بالكلام على التوحيد، قال وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إقرار الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو عبادة غيره معه. هذا أمر قبيح. إذا كنت موقنا بما قدمناه لك فلا يحل لك بل يقبح في حقك أن تشرك بربك عز وجل. وهذا التوحيد يشمل أنواع الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما الربوبية فهو الذي عناه الشيخ بقوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، هذا هو معنى توحيد الربوبية، أن تفرد ربك عز وجل في الخلق والرزق والتدبير. وأما توحيد الإلهية فهو الذي عناه بقوله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وهذه الجملة التي نحن في شرحها. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن تعتقد أن ربك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته. وبقى الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة ليس هذا موضعه، ويختم إن شاء الله عز وجل بهذه الكلمات في هذه المقدمات، ثم ننتقل إلى قلب تلك الرسالة التي بدأها الشيخ رحمه الله بقوله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، نشرحها إن شاء الله عز وجل المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.